اتنين تلاتة هوب، يلا يا بنات كله يطلع على الستيتش، عايز اشوف وسطكوا تعبين قدام. يلا بقى تحيه جامده من الشباب كده للبنات، واسمع صفار عاليه. يا بنات يا بنات يا بنات تعمين تعمين، يا بنات حلوين حلوين، يا بنات تعمين تعمين، يا بنات حلوين حلوين. طب هزه شمال، طب هزه يمين، طب هزه شمال، طب هزه يمين. مجنون اللي يقول انكم مش جامدين. البت دي مالهاش حل ورقصتها عطب لك جاني، وقوامها مشدود شاب داخل للجبر قلبه يحيني. والبت دي سحراني برموشها ناس دبحاني، والبت دي تعباني مش عاوز الجاني. والبت دي مبقاش غلطة وجمالها بتعم الشطة، والبت دي مبقاش غلطة وجمالها بتعم الشطة، وعليها عيوني يا خرابي بتسيب كده اعصابي، وعليها حلم بتسيب كده اعصابي. ايوه ايوه ايوه ده جمال، ده جمال علموه. ايوه ايوه ايوه ده جمال، ده جمال علموه. البنات متدلعه والشباب مولعه، البنات متدلعه والشباب مولعه. يا بنات يا بنات يا بنات تعمين تعمين، يا بنات حلوين حلوين، يا بنات تعمين تعمين، يا بنات حلوين حلوين. طب هزه شمال، طب هزه يمين، طب هزه شمال، طب هزه يمين. مجنون اللي يقول انكم مش جامدين. عنباية وانتي تفاحية، وانتي منجاية، وانتي فراولاية، انتي قشطاية، وانتي زبداية، وانتي كريماية، وانتي قمراية، وانتي عسلية سكرية مشمشية مهلبية بسكوتاية شوكولاتاية مربايا بومبوناية. انا مش خواف وعقولكو حاب، انا مو انا خواف وعقولكو حاب. يا بنات يا بنات يا بنات تعمين تعمين، يا بنات حلوين حلوين، يا بنات تعمين تعمين، يا بنات حلوين حلوين. طب هزة شمال، طب هزة شمال، طب هزة يمين، طب هزة يمين، طب هزة شمال، طب هزة شمال، طب هزة يمين، طب هزة يمين. مجنون اللي يقول مش جامدين.